فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلمي ما عندك يا أم سليم. فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: إيذا لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: إيذا لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: إيذا لعشرة، حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلاً أو 80. ولمسلم في رواية: كلوا وسموا الله، فأكلوا حتى فعل ذلك 80 رجلاً. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت، وتركوا سؤرا. ولمسلم في رواية: ثم أخذ ما بقي فجمعه، ثم دعا فيه بالبركة، قال: فعاد كما كان، فقال: دونكم هذا. عن أنس رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير، ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة، قال: فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. وفي رواية: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه، فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. وللبخاري في رواية: فقدم إليه قصعة فيها ثريد، وأقبل على عمله. ولمسلم في رواية: قال أنس رضي الله عنه: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. عن جبلة بن سحيم قال: كان ابن الزبير رضي الله عنهما يرزقنا التمر، قال: وكان أصاب الناس يومئذ جهد، وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر رضي الله عنهما. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه